تبكي الطيور تدبل زهور ترحل شموس ويبقى ظلام ضاع الكلام والله حرام قدر ينسى وعيونه تنام ضاع الكلام والله حرام قدر ينسى وعيونه تنام حلمي يموت واجد همي ونوحي أسهر ليالي